النصرانية واليهودية جاءتا بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، الأمم تحبه، اليهود يحبونه والنصارى يحبونه، فكل فئة تحب أن تنسب الخليل إبراهيم إليها. قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، قالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، فنفى الله ذلك كله وقال في كتابه الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما مائلا عن الشرك، مستسلما لله، موحدا لله، وما كان من المشركين. وكيف يكون إبراهيم يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ وربنا يقول: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ اليهودية جاءت بعد إبراهيم، فكيف يكون هو يهوديا؟ جاءت اليهودية جاءت إنجيل بعد إبراهيم، كيف يكون إبراهيم نصرانيا؟ النصرانية واليهودية جاءتا بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ كالذي يقول عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان وهابيا، كيف الشافعي وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء بعد الشافعي بألف سنة، فكيف يكون محمد الشافعي وهابيا؟ كيف ذلك؟ عاقلوا يا من لكم عقول.